يقول اعتمرت ولكني لم ألبي، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم صحيحة تلبس سنة ما شاء الله. لا أحرم من الميقات أو من مكة إن كان من مكة أو من جدة إن كان من أهلها، فإن إحرامه صحيح لا العمرة، وهكذا الحج والسنة التلبية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.